والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نبتدئ بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قرأ عليه أبو عبد الرحمن السلمي: يمشون يمشون على الأرض. وهذا أيضا يحمل أن الله تعالى يعني طبعا هذه ما أدري هذه القراءة الحق فيها أنها سبعية عشرية أم لا ما أدري، ولكن لو كانت حقا ليست من الشواذ فإن هذه القراءة يكون فيها فائدة عظيمة جدا في هذا الباب. مش عارف عبد الرحمن لا تكتأ تأتينا بهذه هذه القراءة سلف أيضا هذه القراءة قراءة معتمدة أم لا، قراءة أبي عبد الرحمن السلمي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآن في القراءة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قرأها أبو عبد الرحمن السلمي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه قراءة عشرية أم لا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهذه قراءة شاذة صحيح؟ نعم أنا أعلم ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هي القراءة شاذة على ما توقعت أنها ليست عشرية. المهم الغرض المقصود صراحة لها يعني فيها فوائد عظيمة جدا وإن كانت قراءة شاذة، لأنه لما يقول عباد الرحمن الذين يمشون يعني الله تعالى هو التوفيق في السير تواضعا وخضعانا وإحسانا ورفقا الهوين لا يكون إلا من الله جل وعلا، وفيها موافقة لقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ولأن الله تعالى قال: فما رزق خيرا فلأحمد الله ومن أجل غير ذلك فلا يغرمن إلا نفسه. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون يمشون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سماهم الله تعالى عبادا وصفاهم بذلك ونسبهم بهذا اصطفاء لهم، عباد الرحمن، والعبودية من أعظم ما يتصف به المرء المكلف أن يكون عبدا حقا لله جل في علاه، أن يكون عبدا حقا لله جل في علاه. وهذا العبد هو الذي أتى بمعرفة، كان عبدا لله جل في علاه يقيم الفرائض ويتبعها بالنوافل وينتهى عن المحرمات وأيضا المكروهات. فهنا في قوله وعباد الرحمن أضافهم له تشريفا سبحانه جل في علاه، ولأن الله شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. كررناها هذه ونكررها ليعلم المرء كيف أنه إذا إذا إذا وصف الله بالعبودية علم أنه الحظ عند ربه جل في علاه، وكيف يعرف المرء أنه عبد لله جل في علاه؟ ينظر فيما وفقه الله إليه، فيما استعمله الله فيه، فيعلم إن كان عبدا حقا أم لا. فقد قال الله تعالى سبحانه: الذي أسرى بعبده. وقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي قوله وفي الدعوة أيضا حين قال الله تعالى: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: وعباد الرحمن، تشريف ما بعده تشريف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قلنا بقراءة أبو عبد الرحمن، قراءة أبي عبد الرحمن السلمي يمشون على أن الله تعالى الذي يوفقهم بأن يكونوا على هذا التواضع، لأن التواضع ولأن التواضع من خير سمات المؤمنين ومن عظيم صفات المتقين. خير الناس خيرهم تواضعا أو أعظمهم تواضعا، وكان ذلك سيد الناس صلى الله، كان من أعظم الناس تواضعا. وقد قال أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. وقال الله جل وعلا من تواضع الله هكذا رفعه الله هكذا. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء تواضعا. وكما قلنا التواضع من أعظم سمات المؤمنين. وإذا خاطبهم يعني يمشون رويدا هونا. متواضعين لا متكبرين. عليهم السكينة والوقار. هكذا يكتسبهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي سدادا. قال الحسن معناها لا يجهلون. والمعنى لا يجهلون عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. المعنى وإذا خطبهم جهلون قالوا سلاما أي سدادا. قال الحسن لا يجهلون على أحد وإن جهل عليهم حلموا. وكان الحلم مقام العجلة منهم. وقال وإذا خطبهم جهلون قالوا سلاما أي سلموا من الإثم وسلموا غيره من الإثم. هذه الآية محكمة لكن قال بعض العلماء أن معنى أن هذه الآية كانت نزلت في المؤمنين مع الكافرين. وإذا خطبهم الجاهلون أي الكافرون قالوا سلاما أي ليس بيننا وبينكم إلا السلام. ثم نسخت بآية السيف. والصحيح أن هذه الآية محكمة وأنها على التعميم. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما من الفسقة أو الفجرة أو من المستهزئين أو من المتكبرين قالوا سلاما. ولأن هذا هو الأصلح ومقاصد الشريعة تتحكم في هذا الباب. يقولون شمسك الموجود وعشان المغرب ما جاءش. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وهذه من أعظم صفات أهل الإيمان. قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيات والليل. البيات والبيتوتة تكون من الليل. والمعنى أنهم يقيمون الليل. وهذا من أفضل النوافل أو هي أشرف النوافل على الإطلاق بعد الفرائض. قال جبريل عليه السلام سيدنا بيت أمين وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وقد قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله في وصف المؤمنين أنهم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. مش انت لا لكن الناحية الثانية فاهم ده الناحيه الثانيه. اه نعم. قال الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وهذه والحق ان اقول بان قيام الليل زاد المؤمن وزاد طالب العلم اولا في هذا الباب. فالمرء الذي من الله عليه بهذه المنة العظيمة فليعض عليها بالنوال. في مرض موت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فقال لعمر بن الخطاب يا عمر, فقال يا عمر ان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وان لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. والمعنى انك ان ضيعت عمل الليل ضاع منك عمل النهار, وان ضيعت عمل النهار ضاع منك عمل الليل. وهذا مجرب ورب العزة. فمن الله عليه بامر بالنهار فرط فيه يجد التفريط قد تراحق الى الليل, والعكس بالعكس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شغله شاغل او اذا اصابه مرض ام نام او نام صدقة من الله عليه فلم يستيقظ قضى قيام الليل, قضى صلاة الليل صباحا, صلاها 12 ركعة في في النهار ما بين الضحى والظهر الزوال. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ذلك. عمر بن الخطاب قال من كان له ورد او قراءة من الليل فلم يقرأها ليلا فهي له من الضحى الى الزوال, او كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهذه فيها فائدتان عند التصريح في الوصف بالصلاة وعباء. قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, فما الفائدة هنا من ذكر السجود والقيام؟ قال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فيها فائدتان هما الفائدتان اسالكم. ممتاز. منها اولا استحباب اطاله القران وقال قياما, اشاره الى ان الاستحباب في الليل طول القيام طول القراءه. كان ذلك افعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في اخر عمره بابي وامي كان يقيم الليل قاعدا حتى إذا بلغ المئة آية الأخيرة قام, فسبحان ربي العظيم بكم كان يقوم. والأمر الثاني تقديم السجود على شرفه, قال سجدا ففيها فضل السجود. ولأن الإنسان لما سئل أي دعاء أسمع قال جوف الليل وقال رب شكرا. وفي السجود لذلك قال سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ف وهذه فيها سنية الدعاء بأن يصف الله جل وعلا النار عن المرء. ولذلك ورد في السنن بعد المغرب بعد العشاء بعد العشاء بعد المغرب وبعد الفجر أن يقول المرء اللهم أجرني من النار 7 مرات. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من قال اللهم أجرني من النار قالت النار اللهم أجره مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وحالة القراءة بالقيام نعم إطالة القراءة ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز نعم. بقولي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما إن عذابها كان غراما يعني دائما مستمرا. وهذا رواه أبو سعيد الخدري. وقد جاء مرفوعا. والثاني موجعا ان عذابها كان غراما كان ملهبا موجعا كما جاء عند عباس رضي الله عنه. وقيل ان عذابها كان غراما ملحا كما ورد عن الجيش. رابع يعني كان هلاكا كما قال الله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما كان شديدا وهو اشد العذاب. كما قال الشاعر ويوم النار يوم الجفا كان عذابا وكان غراما كان شديدا اليما. وقد نقول ايضا تاتي ما بمعنى ملازما لا ينقطع في الديمومة كملازمة الغريم بغريمي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت بئس موضع الاستقرار موضع الإقامة فاستقراره في النار يشتد لهيبها لا طعام لا شراب العذاب والنكال والتقريع والتوبيخ. ذلك قال إنها ساءت أسوأ ما تكون إنها ساءت مستقرا ومقاما. نقف عند الاستعاذة من النار هنا في هذه الآيات. قولي إن ساءت مستقرا ومقاما وهذا أيضا في الكلام على النار. يمكن أن يقال أن هذه النار هي نار الكافرين والمنافقين لأنها لا تفنى بحال. وذلك قال إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قرأت كثير وأبو عمرو يقتروا الطواف مجاوزة الحد بالنفقة والإفطار التقصير عما لا بد منه. ويدل على هذا قول عمر الخطاب: كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. فالإصاف كل مجاوزة الحد مبغوضة لله جل في علاه، والاعتدال أحب ما يكون لله جل في علاه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا ولم يقصروا، هنا ولم يقصروا عكس لم يسرفوا، الإفطار والتقصير عما لا بد منه. وقيل الإسراف هو الإنفاق بمعصية الله، كلما كان الإنفاق في حله ومباحه فإنه لا يكون إسرافا. إسراف أن ينفق به في غير حله لمعصية الله جل وعلا. وإن قل والإقتار منع حق الله جل في علاه لأهله ولمصارفه، كما قال ابن عباس ومجاهد هذا الكلام: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا. وكان الإنفاق يعني، وكان بين ذلك قواما بين الإسراف والإقتار، وسط عدول قواما أي عدلا. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا، وكان من ذلك قواما عدلا قامة. ثم عدد الصفات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الإنفاق في سبيل الله من أفضل الإنفاق، والصدقة برهان على صدق الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل ملكين يدعوان يقولان: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. وأفضل النفقة النفقة على النفس وعلى القريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الرجل قال له: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسه. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهل. الأقرب فالأقرب، قال: ثم أدناك فأدناك، والأقربون أولى بالمعروف. نعم. الفوائد المستنبطة: فضل التواضع، إحسان العمل ينم عن إحسان الظن. لما كانوا يبيتون ربهم سجادا يوم القيامة قالوا: ربنا اصرف عنا عذاب الجنة. ميزان الاعتدال أوفق لنجاة العبد، ميزان الاعتدال أوفق لنجاة العبد.